الدرع السني شمرت نفس لديهم تقدم نحو مرضات الودود. هانت الدنيا عليهم ساقت الحور إليهم شمرت نفس لديهم نحو مرضات الودود. عزمهم صعب المراسي جندنا جند الرواسي جرعوا الظلم المآسي إنهم نسل الأسود. عزمهم صعب المراسي جندنا جند الرواسي جرعوا الظلم المآسي إنهم نسوا الأسود. باغتوا كفرا تجبر زمجروا الله أكبر أعلنوا النصر المؤزر أدبوا جمعا حقود. باغتوا كفرا تجبر زمجروا الله أكبر أعلنوا النصر المؤزر أدبوا جمعا حقود. رسخوا معنى الإباء أيقظوا جمع الغثاء فيهم روح الفداء همهم دين يسود. رسخوا معنى الإباء أيقظوا جمع الغثاء فيهم روح الفداء همهم دين يسود. غادروا الدنيا الدنية قالهم حكم المنية فارتقت نفس أبية هاجرت نحو الخلود. غادروا الدنيا الدنية قالهم حكم المنية فارتقت نفس أبية هاجرت نحو الخلود. هكذا الركب تسامى نحو جنات تراما فيض عز قد تهامى من كرامات الجدود. هكذا الركب تسامى نحو جنات تراما فيض عز قد تهامى من كرامات الجدود. هانت الدنيا عليهم تاقت الحور إليهم شمرت نفس لديهم نحو مرضات الودود.